السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ قصص پڑھوں تھا, سورۃ 28 قصص کا توسین میم ان میں باہے شورا میں توسین میم جی گال ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام جی گال تفصیل ان میں جی یاد دیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طہٰ میں یاد دیارو تو ننڈے ہوندے توکے ماں نے پایا وڈو کہ وہ گال हिते उनजो शुरू वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं क़ारून जो ज़िक्र हिन सूरत में आहे. जेको फसाद थो करे उनजो बि ज़िक्र ईंदो ऐं पंहिंजो हामान ऐं क़ारून ऐं पंहिंजो उनजो ज़िक्र ईंदो हिन सूरत में. ही तौसीन मीम तौसीन तौसीन मीम वरी 28 नंबर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو اسیں پڑھی تھا بدائیں تا اسیں پڑھوں تھا. نتلو عليك اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اسیں پڑھی تھا بدائیں اسیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پات نتلو عليك من نبي موسى. موسى عليه السلام جو قصو دا پڑھی بدائوں. وفرعون بالحق. نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. جے کہ ایمان وارائن ان کی ان لائی قصو ہے ان لائی. ان فرعون علا فی الارض. بے شک فرعون جو کو وڈائی کئی دھرتی تے جی ٹرمپ تو کرے ہیں जीअं अमेरिका कयो, जीअं ब्रिटिश कयो, जीअं USSR कयो, वॾाई खईं धरती ते तमामु वॾी सख़्तु. जयल ग्रुप में विरिहाई माण्हुनि खे, हिकिड़नि खे हीणो कयईं, ॿियनि खे ॾाढो कयईं. सभई इहे क़ौमूं कनि थियूं, पर फिरौन जी ॻाल्हि ख़ुशूसि मूसा अलैहि सलाम सां वास्तो, असांजे ज़माने में सां वास्तो हिन ॻाल्हि जो. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد الله سبحانه وتعالى جاتو أسان چاہيو أسان چاہيو چاہيو نريد أن نمنى ونت إحسان كري وني قومتي على الذين نستضعفوا جن كي هنو كيوا ونت إحسان كري ونك مت كري ونك جن ودائي كيا ونك إحسان كري ونك يا قال هنا سورة دي. ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. असीं उन्हनि खे इमाम कयूं, लीडर्स कयूं जेके हीणा आहिनि हींअर, ऐं उन्हनि खे वारिस कयूं धरती जो जेके हींअर ग़ुलाम थिया वेठा आहिनि फिरौन जा, ट्रंप जा, कंहिं ब्रिटिश जा, जेके USSR जा, कंहिं जर्मन जा, कंहिं फ्रांस जा, कंहिं फलां. अलाह ताला करण वारो आहे, वाह पाक छा थो करे. نما تمکنت ڈیوں ان کے اختیار ڈیوں پاور ڈیوں اتھارٹی ڈیوں طاقت ڈیوں آزادی ڈیوں ان کے. ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اے ڈیکھاریو سی فرعون کے ا حامان کے ا انن جے جنود کے. قارون جو ذکر ہت لفظ ان میں آیت میں نہ ہے, اگتے ایندو وچ میں اخر میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. ملٹری جنود آهي هي جيڪي ايگزيڪيوٽو آفيسر ساتين هي حامان آهن. فرعون خود سورن آهي جيڪو ملڪ جو بادشاه آهي, جيڪو وزير اعظم آهي چاهي. وَفِرْعَوْنَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. ان جا لشڪر, ملٽري فورسز, پوليس فورسز, ايگزيڪيوٽو فورسز, سب मेनम मा कानू या ज़रून. असीं उहो ॾेखारियूं जंहिंखां उहो डिॼनि था, डिॼनि था त हीअ मथां हीअं थी वञे, मथां हीअं थी वञे, मथां असांखां बादशाह फुरिजी वञे, मथां ॿिए खे मिली वञे, हिन खां डिॼनि था त उहो ॾेखारियूं जंहिंखां डिॼनि था. वाओ हाए ना इला उमे मूसा. मूसा जे माउ खे असां चयोसूं جو ان کے یردی یخبد نال وت شام ما جو حضرت موسی علیہ السلام جو یخبد یخبد واوحینا الی ام موسی نردی ان جی پرش کر ان کے کھیر پیار ان کے تیار کر ان معاملے جے لائن وقت جے لائن جو ریولوشن اچھنو آئے نبوت ملنی آئے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَعَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين پچی ویدے تے اوتے تفصیلات سورۃ شورا میں تہا میں تے کیہ پویا بہن وئی ڈکاری پنجو چیندا ان جی केर संभाल करे तव्हांजे लाइ वग़ैरह वग़ैरह ई ॻाल्हियूं हिते कोन हाणे हज़रत आसिया खे हथु आयो आहे मूसा अल इस्लाम हू चए थी फिरौन खे त हिन खे क़तलु न कजां हिन मत उहा ॻाल्हि करे थी थिए कालती मिरात फिरौन कुर्रत ऐं निली अखियुनि जी थदाण आहे इहो मुंहिंजे लाइ अलाह सलाम قرة عين لي ولك تنجي لعب فرعون لعب ولا تقتلوا إنك نمار جاني قتل نك جان أسا ينفعنا تي جگه دو أسان كي ما فائدو كيست فائدو تينو ضرور پر فرعون كي فائدو كرو تينو أسا ينفعنا ونتخذه ولدا تي جگه دو نكي پتر دو كيو ما فائدو تي آخرت جو हिन दुनिया जो असां यूसुफ अल इस्लाम सां साॻियो जे मुतलिक में साॻिया लफ़्ज़ थिया जंहिं ख़रीद कयो मूसा अल इस्लाम खे असां सम्झो कोन छा थियणो आहे बस मूसा إن كاد لتبدي به لولا ربطنا على قلبها الله ترى مضبوط رکھے ان دل کے ربط میں رکھے مربوط رکھے قاب ثابت قدم رکھے نہ تو پدرو کرے وجے ہا ایڑی پریشان تھی ان كاد لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين हज़रत मूसा जी माउ मोमिननि मज़ा थियणी हुई हज़रत मोहम्मद करीम सलाम जी वालदा बि मोमिननि मज़ा वकालत लियोख़्ती कुस्सी फ़बसुरत बि अंजुनुबिन वहुम ला यशऊरून वरमनाल इहल मरादी अमिन क़बलो फ़क़ालत अल दुलुकुम वलाली बैतनी يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ फिरौन जे घर में जे पर पंहिंजे माउ जे घर में जे मतिलबु अचे वञे पियो पर शहज़ादे जी हैसियत सां हाणे वॾो थियो आहे यूसुफ़ इस्लाम सां बि इहा ॻाल्हि ودخل المدينة على عين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. हाणे उहा अॻु थी वियो हाणे हिन जो ख़ैर ख़ाह को आहे जेको दरबार में बादशाह जे बादशाह जे औलाद में आहे या माइटनि में आहे जेको अचे थो हुनखे ॿुधाए थो अहिड़ी क़िस्म जो सूरत मोमिन में इन वरी बि ज़िक्र थो थिए ऐं रजुल जेको रजुल आहे वजा रजुल मिन अक्सल मदीनती قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج نكر بج ملأي إني لك من الناصحين توكي قتل كندا سلاكيو كن پيا هانتو بج فخرج منها خائفا فخوف ميتي بغو نكتو يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مدين جو حضرت ابراهيم عليه السلام جو پٹھ جو نالو آهي انهن جي نالي تي جو علائقو آيو ۽ حضرت मदियन जेको आहे सो टी ख़ातून सारा आहे हिकिड़ी, ॿियो नंबर हाजरा आहे, टियों नंबर पंहिंजो कथूरा आहे. कथूरा जी जो पुटु कथूरा जा छह पुट आहिनि, हुन मा हिकिड़ो पुटु आहे मदियन. उनजो शरफ शुएब अल इस्लाम उनमें गुज़री चुको आहे, पर हीउ शुएब अल इस्लाम जो औलाद आहे. शुएब अल इस्लाम ख़ुदि पाण आहे, जेतिरो हिन जो नालो आहे. पाणी पिया पीआरीनि पंहिंजे जानवरनि खे या पाण पिया पीअनि. वजद मिंदून ॿ ॾिठई छोकिरियूं तज़ूदान रिढूं जलियो बीठियूं आहिनि, पैर पीआरीनि कोन पियूं पाणी. हुनखां पुछियईं कॉल मां ख़त बुकुमास तव्हां कहिड़ो मामला, तव्हां छो नथी रिढियूं खे पाणी पीआरियो. कॉल ताला नस्की ॿिया जॾहिं पीआरे वेंदा पोइ असीं पीआरींदीसूं, असांखे हिमत कोन्हे जो पाणी कढी सघूं ऐं हीअ असां जहिड़ो कंदा माण्हू. हिन करे असां सभई जॾहिं वेंदा हलिया पोइ असीं कंदासीं. وابونا شيخ كبير عجب جو لفظ يو بدائي چيو مائي تا اسا جو پي آهي جو پڙهو آهي يعني باپ ڪونه مرس ڪونه مائٽ مٽ ٻيو ڪو ڪونه پي آهي هڪڙو سو پڙهو آهي يعني او اولاد مجا آهي حضرت شعيب عليه السلام جي ان جو نالو جترو آهي او کتاب ايگزودس ۾ اچي ٿو حضرت موسی عليه السلام ان جي دي سان شادي به ڪري ٿو هي त पोइ वरी उहो सलाह बि ॾिए थो हज़रत मूसा अलैहि सलाम खे जॾहिं नबूअत मिलेसि थी त हीअं कर हीअं कर हीअं कर जेतिरो वॾी ॻाल्हि आहे. अबूना शेखुन कबीर फसकाल हुमा पोइ हुनखे पाणी कढी ॾिनई जो हुननि प्यारियो पंहिंजे जानवरनि खे वयूं हलियूं. फसकाल हुमा सुमत वल्लाहिल पोइ वण जी छांव जी वेठो मोटी. फ़क़ाल रबी नीलीमान من خير فقير جيڪو خير اچي يعني جيڪو تا باب کو کادو بادو کتا کو ملي تو ان جي لاءِ مونکي ऐं फ़क़ीर आहियां, मतिलबु मूंखे हाज़त आहे, ज़रूरत आहे को खाराए तव्हां बाम को। फजा तूं इहदा मां पोइ वञा हिकिड़ी आई तमशी अलस्तिया हया में लज लजन लजा लजारू लज जेको आहे सो ज़ेवर आहे औरत जो, जंहिंखे लज न आहे उहो बेकार आहे। فجاءت ويدا وما تمشي لستهيا قالت إن أبي يدوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا مجھے پی سدے تو توکھے تو توکھے جی اجر دے تو اسائیں پانی پیاری بچائیں رڈن کے فلما جاؤ پوجنے آیو انہیں وٹ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ان شعيب عليه السلام جي اولاد جيڪو به شخص هو ان چيو يا ان شعيب کي چيو ابن شعيب کي چيو تو ان چيو ته تون هاڻي ند غنتي ڪر تون نڪري وين فرعون جي حدن کان ٻاهر آئين تون يرب هاڻي تو ظالمن کان تو کي نجات ملي قالت اداهم مس هاڻي رهيو آهي ته گھر ۾ پنهنجو کاڌو واڌو کاڌو اٿئي ته پيء سان مڪري ڇوڪري ڳالهه ڪري ٿي پنهنجي پيء کي چوي ٿي قالت اداهم يا بتستاجر جن کي پاڻ وٽ رک نوڪري ۾ استاجر اجرت ۾ اجرت ۾ نوڪري ۾ رکڻ هن ۾ جنڊي پاڙي جي ڳالهه آهي قالت إداهما يا بتستاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين شاید يعني چورا کون کے نوکری میں تو وہ جے کی قوی ہے امین ہے انہی کے قوی ہے امین کے امین چوا ہے فلاں سبب جے کرے قال اني اريد ان انا حضرت ابن شعيب چوي ٿو پنهنجي حضرت شعيب عليه السلام چوي ٿو پنهنجي موسى عليه السلام کي قال اني اريد آئون چاهيان ٿو اريد ان ان کي ها ك اهد الابنتي هاتين هنن ٻنهي ڇوڪرين مجا مجھے ڇوڪرين مجا نيانين مجا هڪڙي سان توکي شادي ڪرڻ چاهيان ٿو الا انت جرني سمانيه حجج جيڪڏهن تون 8 سال مون وٽ ڪم ڪندين يعني مجهو رڊو 4 ڏينهن مجهو ڪم ڪندين فاين تم فاين تم اتممت 10 فمن عندك پوء جيڪڏهن 10 ڪرين ته تو ٿي آهي 8 ڪرين ته ٺيڪ آهي هڪڙي تو سان شادي ڪرڻ ڇڪري سان وما اريد ان اشق عليك مالك کي کپي نوڪر رکتا وڌيڪ سختي نه ڪري چيا ان تو چا تو سختي ڪريا 10 سال تنهنجي مرضي جي خلاف ڪون هندا اٺي مرضي اٿي 8 مرضي ته 10 تنهنجي ستجدني ان شاء الله من الصالحين سان چڱائي ڪرڻ وارن جا هوندو سلسله ڪرڻ وارن صالح من جا ڏسني قال ذلك بيني وبينك حضرت موسى سمجھو ٹھیک آهي هو ۽ تنهنجي اسان جي وچ ۾ اها ڳالهه آهي ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله ولا ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وصار بأهله آنس من جانب طور نارا मां 10 साल गुज़री विया हाणे वञे थो तूर ॾांहुं पर मां कदा मूंसां अजल अजल पूरो कयईं 8 कयईं 10 कयईं जेको बि कयईं पर मां कदा मूंसां अजल वसार बि हली आनस मिन जानब तूर नारा ॾिठाई भा قال لأملي عليم كثو إني آنست نارا لعلي هاتيكم منها بخبر او جزوه من النار لعلكم تستلون هتيو تستلون جو لفظ ہے سکیوں پنجاب یعنی گرمی جلا فلما تها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخاف ولا تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك بيد أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي يعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذنا تفصيل جيڪي نو ٻيون جيڪي ست جيڪي ٻيا واقعا ان تفصيل آهي صورت اعراف ۾ صورت پنهنجو توحا ۾ شعرا ۾ جيڪي ڳالهيون آهن پر هتي هاڻي ڳالهه ختم. هاڻي فأخذنا وجنوده فنبذنا في اليم دريا ميں بڈلا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب هستائي گال ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جی فرعون ان کے شہر میں مصر میں ہانے آیا ہیں پنجو کنان جے مدین جے علاقے میں جے اتے ڈیزرٹ میں رہن تھا ہانے پنجو بنی اسرائیل سا جے گالیوں جے ان جی بے وفائیوں ان جا جے اعتراضات ہانے گال ان جی تا گوتی 44 نمبر آیت کا ولقد آتينا موسى الكتاب الكتاب اتملس من بعد ما أهلكنا القرون أول القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وكتاب جو کو ہے کتاب موسیٰ تورات جو کو جو کو بھی ہو جو کہ ہاں پنج ہیں وہ ان میں جا کو گال اندر ہندی پر ایک پنج نہ ہیں ظاہر ہے پر ان مج پنجنن میں وہ گالیوں ہیں جے کہ حضرت موسیٰ کے آئیں ڈیوٹرونامی ایگزوڈس میں وہ 10 کمانڈمنٹس جو گالیوں ہیں بیا جے کہ احکامات ہوا وہ نہ وَقَوْلِ بَسَائِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَدَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ

شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا فَتَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون يعني يو هاي نبقى جو نار تهد وغيرا مجد سجل هاي كون دو بين سجل قبر هاي كون دو يهي قال يوم هتك الله تعالى جيكن چاہے تنا کہ اتك پیدا کرے उते थियो पियो हुजा कुल अराई तुमिन जाल अलाहु अलैकुमुल लैल सरमदन विला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यतीकुम बिज़िया अफला तस्मऊन कुल अराई तुमिन जाल अलाहु अलैकुमुन नहार सरमदन विला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ودل عنهم ما كانوا يفترون يعني قارون جو ذكر تو اچھے قارون هو موسى عليه السلام جو مائتن من عزيزا ما سوٹ ہوس إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إليك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته ولا علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من نش من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج إلى قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن